قول سبحانه أما بعد تفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. معلق شيخ مات معلق في الشجرة في الشجرة لم فهم لا معلق هذا مفهوم هو أنه في الشجرة ما هذا مغنى أو مشارجي لك أكون مشارجي زيد رواية أخرى زيد رواية أخرى قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط قال يأكل غير متخذ خبز يأكل غير متخذ خبز شي قوله يدخل الحائط الحائط هو مزرعة لا التسجيم دوك شي كنا تتعدى تبع المسلم تاع الشيخ عاود لي الحديث الثاني الاخر هذا الحائط الثاني الحائط قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط قال يأكل غير متخذ خبلة وفي رواية أخرى عند أبي داود قال أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. يعني هذا مقصود بك الواحد يمشي ويسيب مستان يعني مازلت على يستأذن إذا كان فيه هذا يستأذن وغيرها يستأذن ثلاثا على مظنون ما فيها أخوان على الحليب وكذا ما شاء الله في ثانية يستأذن ثلاثا شفت الحديث تاع ابن مالك قال مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة هاي يعني الحائط يكون في جدار من؟ جدار حائط أبي قتادة أي شكون هو أبو قتادة؟ ابن عمي ما نجنم في ذلك كاين نص واحد آخر لأني جندب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن له فليحلف وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل ولا يحمل في البستان في البستان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار فإن أجابك ولا وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل غير أن لا تفسد. شيخ الحديث شيخ أن رجل من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال لا تقطع اليد في ثمر معلق وليس على آكل سبيل وفي رواية من أكل بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ما يأكل السبيله يأكل فمه يعني لم يتخذ شيء قال خبنة لا يأكل بفمه هو علق الماكلة بالفم نعم يعني أخذ وأكل أخذ وأكل ما يحتاج مش لازم يأكل بسنية فمه يعني أخذ ما يأكل فقط وغير متخذ خبنة يعني يتحط فيها زيادة يخرج منها ومن وجد قد احتمل ففيه ثمنه مرتين وضرب نكال يعني تعزير أي تعزير ضرب نكال كيفش نفق ما بين استئذان هذا في البستان نعدي النص هذا نتاع الاستئذان ثلاث وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فكل غير أن لا تفسد زيد النص لأني عندي إذا كان له سياج وهنا يتبين الفرق بين اللي بدون سياج واللي سياج الآخر فيه لازم المنادات لأن كأن صاحبه لا يريد من الناس الدخول إليه. عندي في ذهني شيء هكذا ما انت حائط وغير ذلك في ذهني هكذا ما نيش عارف مر بي في يوم ما يعني في الطريق أذكر هذا جيدا سياج وكذا نسيت يعني العبارة بحد ذلك كان جدار وحائط شيء هذه كنت في سنة ثانية ولا ثالثة في الجانب ما المعنى نتاع أنه يستأذن إذا كان يعني له حاجز فرق بين من لم يكن له هذا في ما هو في ذاكرتي يعني المسألة هذه إذا كان في مكان يكون فيه المرة كفر وتكون مساحة يعني صغيرة مشي كما هذه قالوا في النص يعني للمحتاج مش كل واحد إيش قال قبيلي مر بين العبارة هذه شوف أكلي سبيل أكلي سبيل يعني إنسان ما هذا متعدي ضر لي مر بين هذا اللفظ عبارة مش لكل إنسان بس على أكلي سبيل لا غير متابعة مش لا أكلي سبيل ها تفضل عن عمر بن شعيب عن أبيه جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة من ذي حاجة فهمت هل قلت لك لازم كل كدخرة كل كلمة في النص تعطيها قيمتها دوك هو قبيل يقرأ من ذي حاجة احنا ما ركزناش على مرة ضبية لكن بقى في ذيني انه قال من ذي حاجة يعني مش لكل انسان في الكلام من ذي حاجة نعم كيما زمان رحت دوك هذا ونقول يعني ما مش ذي حاجة ما على العموم يعني يعني كيكون محتاج الأكل من ذلك مش يأكل فقط في عدي ذاتي ما يأكل الناس الناس دي حاجة تنعلق قبل تفضل ما كانش ما خلاص مر بيام يوم ما بعد نبحث إن شاء الله جدا بحثتهم في القضية مليحة شوفني الأوتار شو كان شوفني الأوتار والنص غير متأخذ خبنة هكذا فيه نص نفسه نص لي مرة طبينا يعني وإلا قد يكون علق علي على بالنص أنه يستأذن يعني أذكر الحديث ثم شو كان يونه أذكر حديث هذا عمر بن شعيب أبيه عن جده أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة شوف لما عند الشرح كذلك ما في شيء قدامه لعله أثناء الشرح يذكر هذا يعني لأن طالت العهد بهذه المسألة هذه مش عندها مدة طويلة من اللي مرت بيها ففي ذهني كان تفريق بين المصور وغير المصور يعني غير مصور يستطيع الأكل منه مصور لازم فيه الاستئذان يعني قال وفي رواية قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ما في شيء أنا عاوز ليس ما في شيء ما لا ثم كان يتكلم على الحيوانات وانتقل بعدها للزراعة قال أرأيت الثمار يعني السائل بدل يعني السؤال الأول كان الحريسة كانت في في الحيوانات يعني مراتعها في مراتعها وين ترتع يعني وبعد انتقل إلى الثمار شوف الآن قال معلقة يعني في الأشجار نعم بعد ذكر عود النص قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها وين ترتع يعني الحيوانات الحريسة محروسة يعني قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها يعني في أشجارها قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه ففيه يعني هذا الأجران بعد القطع بالغصن يعني القطع بالغصن يعني. لا لا لا يعني هم الآن يتكلموا على أكثر شيء النخل يعني هذا يعلق العرجين كما هكذا وينحيها من الشجرة وتتعلق، هذا تصبح خلاص ليس لك الحق أن تأكل منها، خرج عن إطار الإيجاز. أجراني قال في النهاية هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة، معروف هذا الموطن لما هم أصحاب المخل يقلعوه بعد يعلقوه باش ياخذ قوت وتجفافه ثم هذاك الوقت خرج عن إطار الإذن واللي فيه سرقة سرقة تولي، لأنه خرج عن إطار الإذن الشارع، شارع أذن إذا كان معلق معلق. أما هذه السور كيفاش عقدت لي في ذهني ما نيش عارف منين جبتها. الله تصورت الجدار يعني لو قست كعب لما سألت على قتادة قلت تصورت الجدار والحائط لا الحائط هو ممكن هو الحائط هو اللي كما نقولوا احنا المنطقة اللي فيها زراعة ومن بعدها يجعل لها الحائط الجدار السياج. شوف سياج ولا كلمة سياج. قال في النهاية الحائط البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. إيه سويت الجدار. ولهذا إذا كان عليه فيظهر لي الفرق ماذا هذا ماذا في ذهني. الجمع بين الحديثين أعطيني الحديث نتاع الاستئذان حسيشة اللي فيه الاستئذان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد. نعم. وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل غير ألا تفسد. أعطيني النص الآخر الثاني اللي ما فيش استئذان. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن له فليتحلب وليشرب وليحمد وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليتحلب وليشرب وليحمد. لا لا الآخر لعدم الاستئذان من الثمار. شيخنا طبعا من العباس قال ذكروا أول غريب قال إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل. كان في علق في ذهنه هو بشيخ اثنين الأوطار عن في الحق تبويب أو التبويب مباشر على المذكرة كان شيء من يكون طالب روه باقي في ذهنه هو حريم يعني شغل عندما يجعل حائط يعني هو بذك الحائط حرم الدخول إليه فهذاك يحتاج إلى استئذان ولهذا قال فليستأذن وإلا المحتاج ذي حاجة يدخل يلا مش انا اللي هو ايش انا قلت قلت ونياده ما يجي من هو اخر شيء كلامي صار طلع صعيب انا في روايه عند ابن ابي شيبه في المصنف قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا مررت بنخل او نحوه وقد احيط عليه حائط فلا تدخله الا باذن صاحبه واذا مررت به في فضاء الارض فكل ولا تحمد. من قول ابن عباس كان في كذلك شيخ تبويب مجد بن تيمية في الشرح من الأوطار قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة. قال الشيخ لما علق عليه الشوكاني قال فلعله أراد بقوله إذا لم يكن حائط أي جدار يمنع الدخول إليه بحرزه طرقه لما في ذلك من الإشعار بعدم الرضا وكأنه حمل الأحاديث على ما ليس كذلك ولم ألجأ إلى هذا بل الظاهر الإطلاق وعدم التقييد. لا عندنا نصين عندنا حديث للاستئذان فليستأذن وحديث الثاني المطلق عاود تاع المطلق اللي قال فليأكل. وهذا يعني كما نقول احنا مانيش الان بالنسبه للنصوص ما دام قال في روايه في الاستاذ نريد اخر روايه ثانيه. قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجه غير متخذ خبنه فلا شيء عليه. اعطيني الحديث الاخر في الاستاذ. نبي سعيد الخضر مرفوعا بلفظ إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل غير أن لا تفسد. فكان الفارق بين حديث عمرو بن شعيب سئل عن التمر المعلق بدون إشارة إلى حائط وعدم حائط، هذا ما جعل من مجد بن تيمية يفرق بين الأمرين. الأمر هذا أنا شفت أنا كاين في ذهني شيء، فقال الآن في هذا الأمر هذا إذا كان معلقا كما قال ابن عباس في أثره ما ذكره ابن أبي شيبة إذا كان في فلات فكل معلقا فلنكن، وأما إذا كان مصورا فاستأذن. فالحديث الثاني تاع من هو صحابي قلنا سليم أبي سعيد الخدري فيه أنه حائط مصور يعني في الأمرين اثنين جدار وغير هذا فليستأذن. فمن خلال هذين النصين يتبين أن هناك تفريق بين من جعل حرزا هذا فذاك يحتاج إلى استئذان، ومن لم يجعل فيستطيع أن يأكل بدون استئذان. هذا ابتداء يعني ما ظهر لي من هذا الأمر هذا، ولو أن الإمام الشوكاني ذهب على عكس ذلك. يعني شفت بويبات أصحاب المتون وش بوبه الشيخ حتى الاستئذان هذا يعني يسأل يعني ثلاثا سواء كان له حائط أو غير حائط عندك حمله مطلقا شكون هو قال إذا مرت بحائط أو بستان فاستأذن فإن أجابك وإلا فكل. لا هذا لما قال حائط حديث عمرو بن شعيب قال تمر معلق مطلقا بدون ذكر الحائط ولم يذكر فيه الاستئذان. فبدي الآن نقول على نصين مختلفين، هذاك الحديث أبي سعيد وذاك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذاك فيه عدم الاستئذان، فهذا يدل على أن ما ذهب إليه ابن عباس يعني من حيث يحتاج إلى بيان صحت كأنه هو مبين لمعنى النصين جامع بين النصين. يعني إذا كان لم يكن له شيئا يحرزه كما يقول فله أن يدخل ويأكل يعني للحاجة ولا يأخذ غير متخذ قبنة، وأما إذا كان له حاط فليستأذن قبل الدخول ثلاثا فإن أذن له إلا فليأكل للحاجة، يعني فعل ما عليه من استئذان والله أعلم. هذا ابتداء يعني شوف تبويبات أهل الحديث وش يقولوا في التبويبات في هذا النصوص. في حديث أنت أبي سعيد إيش بوبوله هو؟ ابن ماجه قال باب من مر على ماشية قوم أو حائط فهل يصيب منه؟ مطلق هذا أنه قال فليصيب مطلق بدون استئذان. تعاود أثر ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل. هذا لا ما الذي قيده بالفضاء حديث ابن عباس لا هو عندنا حديثان حديث أبي سعيد فيه كلمة حائط بستان حائط بستان يعني كأنه صوره. حديث عمرو بن شعيب فيه مطلق بدون حائط. إذن من خلال هذا النصين هذا ذكر فيه الاستئذان وهذا لم يذكر فيه الاستئذان، فيه دلالة على ماذا؟ على أن الاستئذان لمن كان له حائط والثاني لم يشرط الاستئذان. هذا المفهوم اللي يفهم من النصين ابن عباس قال به وقال إذا كان في فعل بدون حائط فادخل وكل لذي حاجة، ومن كان اللوحات فلابد أن يسأذن، كأنه هو هذا المفهوم نتاعه ماشي مع النصوص الواردة عن النبي والله أعلم، هذا ابتداء يعني. ومن خلال هذا يحتاج نشوفوا الذين بوبوا هل فرقوا بين حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وحديث أبي سعيد. شيخ يعني ممكن شيخ يعني ليرجع في ذلك يعني لعرف الناس بعد هيجي العرف، بعد هيجي العرف، بعد إذا كان كان عرف سيد بين الناس لابد من الاعتداد به. يعني حتى ولو كان يعني هذا التفريق لا بعد تولي علاش لما بعد كما نقول إحنا عرف الناس هي تتحكم، واضح عرف الناس هي تتحكم. شيخ يعني بعض الناس هذا الشيء يعني ما يسمحون يعني بالأكل من يعني من مزارع يعني هكذا إذا كان متعارف بيناتهم ما يتقربوا له. نعم تفضلوا إذا في شيء. شيخ في المؤسسات اللي وضعتها الدولة كإعانة الشباب مثل هذه المساج وكذا كي نقولوا إحنا مثلا شيخ يشرطوا هما أو نقولوا يسقطوا هذاك الفائدة الربوية واحد المية مثلا تتحملها الدولة. ما نقدرش نقولوا شيخ الدولة راهي منها وإليها. لا يعني كله يصب في الخزينة. لا ما يصبش في الخزينة حتى ويروح يروح للجد في البنوك وما هي المؤسسات وما دخلها من أرباح وكذا. هي المؤسسات الحكومة بعد ما تعطي ميزانية كل شيء ماذا هذيك تولي مستقلة مؤسسة مستقلة في تسير لكن هي تابعة مستقلة في المؤسسة وفي مالها يبقى المال مال الدولة معليش لكن أصبحت هذيك مؤسسة مستقلة مالها تتابع عليها إلى غير المال. فاش الاستقلال شو؟ تسيير المال فأصبحت الآن أنت من جهة هذه ما لا أستطيع أن أقول حكومة مع حكومة هذاك الوقت نصبح نجيز كل أشياء حكومة مع حكومة. لا نجيز شيء. إيه. إذن إحنا قلنا الآن جينا في طور الربا. نعم. الحكومة تدفع الربا والربا محرم سواء كانت حكومة أو غيره. يعني كأنك أنت تحب تقول إذا يدفع الحكومة إذا كان الدافع له الحكومة جائز وإذا دفعه شخص حرام حبيت تفرق هكذا بين هذا وهذا أنت. أي نعم. إيه ما عندكش حق في التفريق الربا هو ربا ما دام ربا كل الدافع له سواء كانت حكومة أو غير ذلك نفسه. كان نضرب مثال يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية صلاته على الدائن هل عليه دين؟ قالوا نعم. قالوا صلى قالوا أنا أؤديه قدم صلى عليه بعدها ولات في بيت من المسلمين مال أموال هاو أدته عن الحكومة فكلاهما إذا أدى تسقط الدين سواء كان من طرف الحكومة ومن طرف الثاني يعني يسقط الدين. هذا من باب الشبه تاع الإسقاط يعني في هذا سواء كان شخص آخر ولا الحكومة. يعني كي نقول الحكومة الآن راح نمشيه على رؤية الناس كيفاش يتصرف في أموال غير ويعطي الدين تاع الآخرين. فإذا لما قضي الدين ولو من طرف الحكومة سقط عن صاحبه المطالبة عن صاحبه ولا قال ما من مات من أحد مات فيكم مش قال هو بالنسبة للدين فعلي دينه وماله لورثته. جيب لفظ الحديث من مات وعليه دين على ما شيخ نقدر نقول في المثل الذي قاربت به مثل بعيد شيخ لا من حيث أن ما دام دين ولو الحكومة أدته أديه أنا أنا أشبه أن يعني ما دام مطالب ها ما دام مطالب بالدين معناتها مش إذا أسقط عطيه الحكومة لا يسقط وإذا أسقط شخص آخر يسقط قام بذمته معناتها أي مؤدى أدية فهو سقط عنه الدين. حبيت نقول الآن نقرب لك ما دام ربا أي معطي له حكومة أو غيره فهو ربا. هذا اللي حبيت نقرب لك أنا في المعنى ما دام ربا سواء أدات الحكومة فهو ربا ولا أدى شخص آخر فهو ربا. معليش الآن احنا نحتاج تصور آخر. الآن يجيك واحد يقول لك معليش روح اقترص والربا علي ها هو تحمل كما تحملت الحكومة تقول انت الآن فرق بين في ذهني ذكرني بشتير الفرنسوية أنتياك عبد ذات ولا معنوي. أنت راك تحب تفرق بين شخصية معنوية وشخصية حسية بقى شخص. إذا جاءت شخصية حسية وخذاء وتحمل الربا لا يجوز، وإذا شخصية معنوية يجوز. حبي تقول هذا أنت؟ أنا بالعكس، أنا وقع لي إشكال في هذا بالمفهوم العكسي. بمعنى بمعنى أنا خرجت هودي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم. أنا إذا كنت أنا صاحب الدين أقول إيش يا رسول الله أسقطت على هديني، يسقط يسقط الدين. بمعنى أن الآن المقرض هو نفسه المتنازل عن هذا الشيء. لا، هذا لم يتنازل، الربا أعطي. بمعنى شيخ أنا أقرض كمال، أنا أقرض ما شوف مثالك بعيد. شوف يا نقول أقرضك دين، وأنا ما في تعامل واحد بالمئة عندما أقرض الغير، وأنت هذاك الواحد بالمئة هذاك عوض أنك تعطيه لي أنا تنازل لك عليه. هذا أقرضني بدون دين، أقرضني بدون ربا. الله فيك. معناتها أنا نصور، أنا ما تصورت، لا تصور خاطئ، نصور لا تصور خاطئ، دخل الربا وأعطيه. بالله ما بعيدة هذه. كيفاش نصور؟ شنو انت تصور اللي جبته شيخ؟ شخص معنوي وشخص طبيعي. شخص معنوي وشخص طبيعي. انا باش نقرب لك، انا خطاك قايم في ماذا؟ انك انت جعلت الربا ربا اذا كان شخص حس يخذاه، واذا كان شخص معنوي يتحمله. معناتها انا رايح، معليش راح ناخذ صوره اخرى، انا رحت اقترضت مال وشركه من الشركات تقول لي انا نتحمل هذا، جايز؟ ماشي جايز. لا ماشي جايز. هو طرف آخر. هو شيء معنوي. هو طرف آخر. إيه شيء معنوي؟ شركة وشيء تاع الحكومة ولا لا؟ إحنا الإشكال ماشي في هاد الصورة تاع معنوي وحسي. أنا داير الدولة شيخ، داير الدولة. هي هذا غلط نتاعك. وكش داير وداير حد حكومة في دماغك. صح شو؟ ناحية حكومة. صوبني شيخ. صوبني شيخ. معليش. الإنسان هذا المقترض. هذا الإنسان المقترض. لا لازم نتفقوا شيء قبل باش ننطلقوا باش نتكلموا هذا. المؤسسات الحكومية لها استقلالية في الميزانية في التصرف. هي ما كاش إشكال. خلاص، بعدما يعطى المال للمؤسسة لم تبقى هيمنة الحكومة عليها، يصبح المؤسسة هي المطالبة بالتسيير بالمحافظة على الأموال غير ذلك. خسرت تغلق، ما كاش إشكال. خلاص، دوك جيت أنا نقترض من البنك مال، الحكومة من التريزور كما نقولوا احنا سنترال، خزينة الوطن العمومية مركزية، تقول لي أنا نتحمل الربا نتاعك. دوك أنا رحت هذاك الربا حتى أنت هي تحمله، لازم أنا نعمر أوراق وناخذ أموال، وهذيك أوراق تروح للتريزور. دوك هي دفعت مال ودفعت ربا من أجلي وبأوراقي. دوك أنا راني عندي الآن مساعدة مباشرة هنا، لأن أوراقي ومضيت مباشرة في هذا الربا هذا. ولو أن الحكومة دفعته إلى مؤسسة، وهذه المؤسسة أخذت ربا ولا ماذا؟ أخذت مصر ولا أخذت علاوة من عند الحكومة ولا هدية من عند الحكومة؟ أخذت ربا. ربا، إذن ربا كيفاش راح تخرجوا أنت من الربا؟ ولو كانت باش خرجوا شيخ، إشكالي وقع لي في راسي وشنو هو؟ هذه المؤسسة شيخة تبعني مليحة، هاي الخزينة كاوعة، مؤسسة كلها راهي تابعة ليها، تابعة ليها من جهة التمويل ابتداءً، وبعدها عندها استقلالية، هذا الفرق. والملك شيخ، هاي المؤسسة هذه تابعة، الملكية ديالها راهي تابعة للدولة. ما يهمنيش، لكن لها استقلالية، لها استقلالية. وعاء واحد. ماشي وعاء واحد، هذه قضايا. ليس وعاء الآن من ناحية الآن كما نقوله إحنا من ناحية الوضع موجودة رأي إن كما نقول رأي مؤسسة بقوانينها وضبطها واستقلالاتها قائمة بذاتها. ما عندهمش حرية تصرف. شيخ لك في حالات كما قال مصطفى. ما عندهمش حرية تصرف. عنده حرية تصرف. ما هوش مالكين لهذاك الشيء. مش مشكلة مش مالك. هنا راح يدخل الآن. كل أمير الذي يعطى التصرف على خزينة الجهة اللي فيها، يعطي الفقير وهذا يمنع وهذا يعطيه غير ذلك، عنده حق هذا التصرف، ولات الحكومة أعطت له حق التصرف. ولهذا العمال ليرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقيدهمش بأفعال، يحطوا عامل وبعد حق التصرف في كل هذه الأموال وغيرها والزكاة وغيرها ترجع إليه هو، مش كل تصرف يحتاج تسييرا. شيخ تسييرا ميهمنيش تسييرا وأصبح هذا لو يروح هو لو يروح هو ويقرر ماذا فعل الآن من باب التقريب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أبناؤه تصرفوا في أموال المسلمين ماذا فعل تلقى سيارات على شارع قدام سبت الحديث فهمني الآن نرجع لك أنتم بعد ذلك الآن هذه المؤسسات وهذه الأشياء هذه إحنا شايفينها شغل حكومة هذا خطأ هي حكومة ابتداء لكن بعدها ولا مؤسسة كم المؤسسة تاعكم أنتم هي حكومة لكن الأموال اللي أعطيت لها أصبحت في أثناء التصرف هي في صالح المؤسسة وهي مال المؤسسة ما هيش ولت هذا فأصبح ليكونه مش هو قايم قايم على التسيير يخلص العمال من ثم يفعل كذا صح ولا لا مسير فقط معليش لكن ميهمنيش لكن اخذت الاستقلالية تاع هذا تاع التسيير مع المال لها هي تتصرف هي هذه ولهذا كي يبدأ نهاية السنة وش يدير المدير المدرسة الأموال الذي أعطى حقه يرزم مرجحه وش يفعل يقول لي يتعامل في المعاملات شوف صح. شيخ يتعامل معاملات غير يتعامل معاملات باش ما يردهاش علاه لان ما يهمنيش هو كانت عنده هذه الاستقلاليه ما استغل هذا المال في مصالحه طيب انتهت المده تاعو يرجع في هذاك الوقت الخزينه باش يعطوا له مال واحد اخر اي نعم إيه؟ هو يتعامل به لمن شيخ لمصلحتي احب يقول لمصلحه المؤسسه ما انت او باقي للدوله لا ها مصلحه المؤسسه وليس الدوله والدوله لو كان لو كان للدوله راهو في الخزينه والمؤسسة هي ليش لو خرف الخزينة ليس في الخزينة هي مؤسسة مهمنيش لكن الاستقلالية هل هذه المؤسسات الآن مدام للدولة هل نستطيع أن نجين نضخ مالا تاع المؤسسة وش صرا المؤسسات مع الآخر فلست لا مع الآخر الخليف الخليف البنوك وش دارت الخليفة حل البنوك ولو المؤسسات يتعاملوا باش ياخذ دراهم مدير المؤسسات يضخوا مالهم في الخليفه مع انه حر في حد ذاته في البدايه لما كانت الخليفه ماشي عنده استقلاليه يحط ماله وين حب ومن بعد كي بدات السرقه يتابعوهم ولا القضاء كيفاش حتى درت واش خذت من المعلاه ومن غير هذا احنا حبينا نقولوا في حد ذاتنا الان بالنسبه الينا الربا ربا سواء دفعاته الحكومه ولا دفعه شخص هو ربا لان هذاك الربا تاع 1% لو كان الحكومه عشان ما نروحوش ما نتعبوش بزاف بزاف يا اخي كلش الحكومه مش صح علاش نعطيها للبنك الربا ما تعطيش كليه علاش نعطيها علاش الحكومه تعطي فيها البنك ما الخزينه كما تقول ليش خلاص اي باش نحاسب على مالها ما لا يا اخي مالك وحبيت تخف على الناس بالمحاسبه ما تقولش محاسبه لا لا مش بين محاسبة هي قرضت هي قرضت أقرضت ذلك الشخص أقرضته مال ومن بعدك هي أنا درتها نظام قلت لها أنت القروض ديالك كلها رباوية تقرضين الناس بالفائدة يا أخي مالها هي الحكومة تسقطوا مباشرة وتنحي المشكلة هذه قاعدة في التعامل أنت يا أيتها البنك تقرضين الناس كل الناس بالفوائد الربوية هذا الفائدة ديالو أنا نعطيها لك ونحاسبك على هذه الفوائد التي تنتجينها الخزينة هذاك الرواتب يأكلها العمال هذاك الربا والعلاج الجد يأكلها العمال عندهم علاوات يديوها شيئا كل ثلاثة شهور يديو الربح نتاع المؤسسة ويدخل فيها وغير ذلك ما يرجعوش الحكومة انت فهمت اشكال ايش انا الان ازلت لك اشكالك انا الخزينه معليش اسمع خلاص قلت لك انا اسمع مني انا شو قلت لك الان اذا انتهيت معي لهذا اجل الاشكال ما دام كل حكومه علاش تعطي هذاك الربا للبنك صح ولا كانت تسقطها قال لك خلاص اعطي للناس اقرضي وما تديش ربا باقي تحت تصرفي تدخل باب هو شكلي شيخ ما لا لا مش شكلي شكلي لا لا ماهوش شكلي علاش تعطي له بعد معليش مشكله على ها لا لا مصطفى العلاوه لي زاجيو سي شي العموله شي والربا شي واحده ليزاجيو العموله كي تروح تقرب مال كي يعمر لك يتدفع مبلغ مالي مقابل هذه المعامله. مفهوم هذا الشيء؟ هذا هذاك شيء والربا شيء واحد اخر. مفهوم شيخ هذا ما راني نفرق غير. اذا احنا رانا نتكلموا الان على مذهبك انت مادام هي الحكومه علاش تعطي له ما تعطي له تسقط وتخلي الناس تخرج الناس من مشاكل. لما كانت المعامله لازم الربا يمشي ولازم معامله الربويه تمشي، اذا الحكومه اقتضت منها انها تدفع هذاك المبلغ المالي لهذا للبنك وتعطي له الربا مقابل هذاك المعامله. اذا معامله الربا مشات الان سواء حكومه او غيرها دفع ودفع باسم الربا. كيفاش راح تخرجوا انت من الربا؟ ما تخرجوش. غير الوصف شنو كلميش الربا يقول كلمه مقابل عموله. ها العموله بعدها تقول لي مشكله بعد اخرى العموله. شيخ هما يعني يقولوا شيء يقول لك هذه لا لا لا اجراء عندك هي تغير المبلغ تغير الاخر ما انت ماشي عموله. انا ماشي ثابت يعني في النسبه يعني العموله يعمر لك مليار يعمر لك 100 مليون ونفس نفس المصاريف ونفس العامل زيد زيروات فقط. اذا فالزياده على راس المال اللي تاخذه الربا على راس المال يبقى ولات تحايل تحايل. وهي الحكومه الان واش دعت باش كي عرفت الناس يقولوا حرام حرام حرام حب دخلهم قالت انا ندفع الربا علينا احنا الربا. شيخ نعطيك صوره واحده اخرى. مرحبا بصافا تفضل. ممكن باش نرد على الاشكاليه تاعك. انت قلت من اجل محاسبه. ها واحد هذاك ماش ماش ماش داخله ماش محاسبه. لا باش نقول له برك اذا كانت محاسبه اذا عطاو والله حط مجي خلي هذا معنا اذا والله الشيخ مش مقول لي من بيته ها يا اخي توالف هذا والله علاش توالف الدوله تحاسب البنك على هذه باش على 100 ومنهم. نعطيك الجواب ديالي لا انا حبيت شوف انا لان ما عنده تصور عندي عندي عندي صور واحده اخرى. شوف الشيخ زيتوني هاو دخلك في الربا. انا فتح له محل هذا يبيع قميص ويبيع محل ديالي وخليته هو يبيع. انا خلاص خرجت من الحكومه الان. لا لا خرجت من الحكومه مازال ما خرجش. لا لا خرجت من الحكومه. انا وليت انت شخص بعينك واعطيت اموالك تعطي فيها. انا قلت لك شيخ في البدايه انا اشكالي ماشي في شخص طبيعي. هذا هو انا اشكالي في طرفين معناتها مؤسسه الحكومه هي الحكومه. لا مش هي الحكومه. علاش تدفع لها؟ هذا خطا. انا خرجت منها زيتوني اللي يجي تشوف فقير ولا محتاج ساعدو ساعدو. القميص تاع 100000 خذي له 90 يبقى المال مالي. انا عطيتك ما في غير مصطفى حرانا نتكلموا على الربا مانيش نتكلموا مال مالك. احنا رانا الان بصدد الكلام على قضيه ربويه مانيش انا الاصل لو كان مال مالي ونحب نساعد الناس واش نقول لك يا مصطفى؟ بلا ما بلا 1% اعطي له المال مالي ما كاش اشكال. نعطيك الوجهه ديالي شيخ في قضيه علاش نزيدوا هذيك نعطي له الربا هذاك الحكومه تمدها له معناتها الخزينه تمدها للبنك. شوف على الشيخ شوف التصور ديالي اللي راه فيه يا اخي باك اسمع مصطفى انت قاعد داير تصور داير دوله وحدك وهذا خطا. انا نقول لك انت عيش مع اللي نعيشوا فيه حنا عمليا. انت قال لي داير تصور التصورات هذه كما واحد حاب يزوج مرا دايرها في دماغه يحوس عليها في الارض ما يسيبهاش لانها دارها في دماغه تصور. باش باش نحكم اني نحاول نلقى صوره باش الحكم ديالي يكون سليم. فالان شيخ هذا يجي عبد ستير يقول له شوف روح زيتوني يعطيك 10 ملايين وانا زيتوني نحاسبوا على المال اللي راهو يدخل فيه في الحانوت. نقول له يجيك عبد ستير يعطيك 10 ملايين واكتبها لتما. كي نجي نحاسب انا زيتوني 10 ملايين هذيك نحسبها عليا انا هاو دخلها هو في الحانوت حب يقول واش باع 50 مليون. كي نجي نحاسبو انايا ال 10 ملايين هذيك شغل نحسبها عليا انا نلقى 40 سي زيتوني. كي يجيك واحد اعطي له 10 ملايين ودير له 1% وانا ال 1% ندفعه معليش هو راح يدير معامله ربويه. تصورك بعيد كليا. حبيت تجعل المال تاع الحكومه والمؤسسات هي صح المؤسسات كلها تحت الحكومة، لكن الحكومة أعطت لهذه المؤسسات حرية التصرف في مالها، حرية التصرف في الأشياء هذه كلها. بعدها حتى يتبين لك أن الحكومة أعطت هذه حرية التصرف، قالت لها أقرض المال للناس على حسابي وأنا ندفع 1%. لو كان المال مالها هل تعطي، هي تعطي لها 1%؟ تحاسبها ما تحاسبهاش، مالها مالها. أنا قلت له أعطي له بعد نحاسبه، قلت له أعطي له 10 ملايين كما راك تقول أنت، بعد يجي تحاسبه. أنت اللي قلت له أعطي له. يعني المثال تاعي يصلح إذا تنازلت عن الربا. ما هي لازم تتنازل. يا شيخ وين هذا الإشكال؟ ما يكون أجل وكان تعامل الدولة تعامل بالتريزور، ما تعاملش بالبنوك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. بس شكرا وزود فيه. قلت لك خذ استقلالية يوميا مدير البنك يمد قرار يعلن على مستوى البنك سنترال الجزائري، البنك المركزي الجزائري، واش عنده سيولة، سيولة مالية يدعي لها ربا. هذا سيستم ماشي. ايه حبيت اقول لك الربا دور سيستم بنك. هاو حقيقة، هاو حكوم ويدي الربا مع شكون؟ مع البنك سنترال. علاه؟ لان هذاك المدير جاب له اموال ودخلهم، وهذا المؤلف لي بنكي هذا مش يديروا كي يسيبوا ناس كيما هذا، يقول له جيب اموالك حطهم عندهم عليه باش ياخذ هذيك العلاوات ديالها. الشيخ يقول الحكومه تتحمل بصح بدون دوسي تاع هذا عام هكا. قول انا نعطيك اسمع مني هذا كنولي انا ما عنديش خبر. الان جات البنك قال لهم اقرضيهم وبين البنكي وبين التريزور قالوا انا عندي 1%، وحنا ما وصلناش هذا الخبر هذا. نروح ندي مع البنك قالت بلا ريبه نروح ندي انا. اما الان انا على علم ان التريزور اذا كما نقولوا حنا يدفع 1% للبنك باش يدفعوا بالملف نتاعي، فانا مساعد بدون نكره. هذا عندي تصور، هذا بعيد، هذا كلام الاستاذ بن مكي وجماعه الاخرين المفتين، هذا بعيد كل البعد. معليش قلت لك برك عندي اشكال. لا ما مانيش سامع بك كاع. معليش قلت لك انا سامع بن مكي ولا تتوافق؟ لا لا تتوافق هذا بين انا الاشكال، لان كل الناس يقولوا من الحكومه للحكومه. الاشكال اللي واقع في راسي دوك المؤسسه باش تسير تسير تسير الميزانيه ديالها وضعت بنوك، انشات بنوك، لكن يبقى وهي تمد لهم المال وتحاسبهم على هذاك المال وتقول له اعطي له وانا انا نحاسبك السيستم ديالي لازم تاخد ربا، انا نعطيك ربا لك. شكون ملحي توفر له؟ شكون كانه لا مش ملحي دخلته واحد وجيت معامله ربويه. وهذاك اللي قلت عليه انت عندهم حريه في التصرف شيخ، الحريه ديالهم مقيده مقيده مقيده بالاخر بانهم كانهم امناء على هذاك المال لا يملكون منه شيئا. امناء مهمنيش، هي مؤسسه قائمه كما هذاك عنده مؤسسه قائمه كتحطه في بلاصته مؤسسه الدوله. مهمنيش لكن اعطاتها استقليله الميزانيه، اعطاتها استقليه التصرف وغير ذلك، واذا تعاملت مع مؤسسه اخرى بين بيناتهم تعامل. انا وقع لي اشكال من هذا الجانب، انا صورتهم كلهم شخص واحد. هذا خطا، هو خطا طرف واحد قصدي. لا هذا خطا كنت اشكال يعني طرف واحد. طرف واحد طرف واحد ما هوش طرف واحد ما دام دخل الربا. لو كان طرف واحد ما يحتاج بعطيه يتصرف فيه كيما تحب، هي اعطي للناس باش يحاسبوا. ما عندهم ما دخلكش حساب يا اخي دراهمك. السيستم ديالي ماشي ولا السيستم نتاعك فيه نتاع اليهود وتاع الكفار. اذا الربا دخل سيستم ربوي وهدع فيه يا خلاص. ها برك باش ما عفيتوش مصطفى ما هكا. لا لا ها ما عفيتوش مصطفى، دفعت الربا انا فتحت روحي. ما مشت لروحك البنكه ودخلت فيها، دخلت فيها معامله ربويه ولا لا؟ الشكل ما كيفاش اشكال يا شيخ؟ اشكال لان هذه المعامله الربويه راهي صوريه فقط والا حقيقيه. حقيقه واللي كبيتو منع وترديتو حقيقه. ها حقيقه ما كبيتو ما والو، عطيتو زياده اللي هو على تعطيه اذا كان ما يسمعش. حتى هذه الصوره ما هذه الصوره هذه ماشي واقع. هذه الصوره اللي كرهها ما في الميدان ما كاش ما كاينش نظريه. مات الحكومه مالها كله تصرف كيما لا بعد استقلاليه المؤسسه وانشائها واستقلالها. من بعد لي بنكي الان ولا تيم لي بنكي الان عندهم استقلاليه، راس مالها قد يكون ابتداء مع عند الحكومه لكن بعد يزيد ينمو راس مالها. من راح ينمو؟ منين ينمو؟ مع الناس اللي يحطوا مالهم. ما صبحات استقلية من كل الوجوه. شاك بنكي كي باش يبدا سو الخليفه باش يبدا بدرهمه هو حل بنك بدرهمه هو البنوك الاخرى كي تبدا الحكومه تفتحها وتضخ لها مال تمتدي به ومن بعد هذيك البنكه تعمل على تنميه لشركه خاصه تولي شركه وتمول اموالها من ماله من اللي يسموها الكابيتال يجد في جوهنا من رؤوس الأموال تدخل لها بعد ما تبدأ مع الحكومة. قال لك البنك سنترالي سوسيتي أنونيم دو الكابيتال تاميليار بدأت انطلقت ومن بعدها هذاك البنك راح ينمي راح يجيب ناس معاه باش يقوي البنك نتاعو راح يجيب فلان يجيب فلان يدخلوا يضخوا أموال هذا زاد من مليار وهذا مليار ولات عندها الآن لو كابيتال تاعها 3 مليار الآن مبقاش كله للحكومة لأن هذا كل تيابستون اللي معها الثانية يطالبوا بحقوقهم. هذا يعني وش عندي عموما على هذا المعلم هذا بهذه الصورة أو بالصورة الأخرى اللي قلتها أنت في نهاية المطاف ما يهمنيش أنا ما دام دخلت معاملة ربوية أعطاتها الحكومة والله أعطاها سالم ونعطاها فولة كان الحكومة كل تصرف. أنا قلت لهم هذه الإشكالية تزول بشيء بسيط نعين بنك طبعاً الفلاحة بنك الفلاحة تعين الحكومة قاتلها هاكي هذا 20 مليار أعطيها للناس والعمولة تاعهم الخدمة باش تعطي وتبجى أنا عليا هذه ما فيش مشكلة خرجنا من الربا كلية يا أخي المال اللي تدفعه حصل قدر تدفعه مش البنك أساس المبلغ المالي اللي تدفع الحكومة اللي تدفعه ما هوش المبلغ المالي كي ما دام الحكومة تدفعه ما كانش إشكالية هذا تعطي هذا المبلغ المالي للبنك البنك تصرف تعطي حق العلاوة العمل حتى تشغل عماله. إذن هي لما دخلت واحد الماء وتسمى ريبة دفعته الحكومة دفعوا فلان دفعوا أي شيء كان ما عندناش إشكالية إحنا. أنا يفسد الشيخ إذا لم يظهر هذا في العقد إذا إحنا ما عندناش مثل أنا ما عنديش خبر قالت القرض بدون ريبة وأوراقي ما تروحش عند الحكومة بين البنك بين كذا قرض بدون ريبة هذاك الوقت يصبح ما عنديش خبر أنا كان الحكومة راح تعطي البنكة أنا نروح ندي القرض لكن إذا علمت أن في ريبة يجب أن أتوقفها المساعد هذا هو أي يكفي العلم وتأكد من هذاك الأمر هذا كان وأن أوراق ستستغل في الربا هي بتأخذ الربا لازم تستغله. شيخ زيادة لهذا مصطفى أنه هذيك زيادة اللي تمدها الدولة زيادة هذيك تمدها للبنك ماشي التريزور مدها البنك على بالي هذي مقبلة التريزور مقبلة ثم هذاك هذيك الزيادة تولي فاس من البنك هي ما كانش يشكل والبنك يعمل هذه الزيادة والكل تابع للخزينة لا هذاك الزيادة ما يقوليش تابع للخزينة يقول البنك لو كان البنك مثلا يوقع إشكال سير ولا والدولة تحب تغلق البنك هذا راس المال اللي يبقى هذاك وين يدخل الخزينة ولا ما يدخل أو يتحاسب عليه ويدخل حبس هذاك المدير. مكاش إشكال. ما يدخل حبس. علاش يحاسبوا في دقام؟ لأن أساء التصرف. وحل. ما. شوف. خليني شيخ خليني نزيد إن. تصورك ابتداء تصور خاطئ. هذا هو شيخ. إيه ما هذا التصور الخاطئ؟ أنت ما حبيش تتخلى بأدنى فهم شغل تمسكت. ولهذا الآن أنا لا أستطيع هذا كي نكون واحد يتمسك بشيء ما نروحش معه نحبس. كوبوا على لأن ما عنديش استعداد يقبل ما عندك كلامك حبيت نقول له معاملة ربوية ودفعها الحكومة دفعتها الحكومة عرفتها لمؤسسة ما قلت بقات في التريزور بعثتها المؤسسة خرجت من التريزور المؤسسة دونك معاملة ربوية قامت ولا ما قامتش قامت معاملة ربوية إذا ما دام المعاملة الربوية قامت إذا الربا كاين احنا عندنا هذا نتعامل هذا التعامل هذا والله أعلم هذا ما عندي لأنه كان نمشي كما قلت راح الأمور كلها كما قلت أنت على الحكومة على الحكومة تولي تفلت كلها لأنه كان طرف خارجي مغير الحكومة اللي يمد هذيك الناس ما يضرش هي الفايدة يا أخي فيه ربا ولا لا مصطفى تثبت أنه ربا إذا حرام الربا سواء دفعته الحكومة دفعه زيد ودفعه ربي حرم الربا أحل الله بيع وحرم الربا مطلقا، ولم يلتفت في تحريم الربا إلى من يدفعه ومن لا يدفعه، وإنما التحريم كان من أجل هذا الأمر، هذا أحل الله البيع وحرم الربا. ما نقدرش نخرج على هذا الأمر. هذا شيخ كمثل الذي يدفع للضرائب من الفوائد الربوية، يقول حكومة في حكومة، حكومة في حكومة. آه كما هذا المعاملة كثير من الناس. هذا قول استفاد هو. شكون؟ هو استفاد هو. شكون؟ هل الإنسان أنا قلت يدفع أموال ربوية للضرائب؟ للضرائب. يا أخي حكومة من الحكومة للحكومة. لا بصح هو استفاد هو. إيه معناتها أنا هذاك المال، هذاك المال اللي أعطت له الربا تاع الحكومة. خرج يدفع أو خرج. بس هو خارج الحكومة. على كل هذه مسألة اللي قال. معناتها الربا إذا دفعه شخص حسي ما يجوز، معنوي يجوز. إذا دفعه شخص عليك هو يسلفك دراهم وبعد يقولك تسلف عند فلان وعلي الربا، معناتها أقول بقولك أنا شيخ هنا أنا أقول بقولك ها حبيت نقولك لازم تغير قولك، هذا ماشي محل وتقول لا مش ما قلت محل نزاع بيني وبينك، أنا نقولك على رأيك أنت يلزموك ما تقولش بالربا في هذا، هذا موش لازم كلامي. ها على مذهبك انا نقول. ايه على مذهبي مش. احنا عندنا معاملة ربوية، معاملة ربوية، شكلت حكومة ولا فلانة ولا فلان. ولو شكلية. ولو شكلية. لأنه ربا مش شكلية. مش شكلية حقيقية فعلية، أموال تصرف وتوضخ. من تريزور اللي هو سنترال تاع الجيري إلى بنك. والبنك يولي يعمل بيها. البنك وهذاك البنك هذا يعمل بها وتصرف فيها كلش. معناتها خرج ربا، أنا اللي قلت لك تبقى اسمه ربا، لو خرج عن وصف الربا لقلنا ماذا بالجوازي. علاش قلت لك أن الإشكالية علاش؟ لأن البنكي لازم يتعامل بالربا، الحكومة ما قدرتش مع هذا تقول للبنكي مالي تصرفي ادفع بدون ربا، لو كان مالها تيجي تدفع بدون ربا ليه تعطيله 1%؟ يا أخي مالها بعد خص المال تعطيله. لأن قلت لك سيستم، سيستم يهودي يخدمون خلاص. دونك اليهود دخلونا في الربا بعيد حرام. لا سيستم إيه سيستم يهودي حب يقول كي تحاسب الخزينة كي تحاسب البنك تحاسبوا وفق هذا السيستم. ما تحاسبوش مالها ما دام الربا عندنا إحنا، وقال لك إحنا ما حبينا ندفعوكم الربا وكذا مالي أدفع للناس بخلينا يخدموا على راح. نزاب دولي يا شيخ، نزاب دولي لا مش دولي. الدول مثل غش الفائدة و0.0 مهم كان مدام مالها الحكومة تصرف كما حبت. هذا كان تصرف مباشرة مع تريزور وخلاص. هي ذات مؤسسة ما تقدرش تحول مع تريزور، هي ذات مؤسسة تشرف على هذا باب تنظيم، هي ذات مؤسسة تشرف على هذا. تريزور تقدر تروح تجيب دراهم تريزور تأخذ دراهم تريزور ابتداء أموال الحكومة أموال الناس كلها وراها تريزور من بعد هي تضخ هي ما بتصير أوكلة الأمر. لا كل شيخ يبقى دوك أن نزيد ها مسافة والله الواقع الإشكال ها رك رحت عن خطك أنا رين تكلم معك رك ريح بعيد. هذا الإشكال أنت مصنع وأنت حابس عنده، حبينا نقول لك إحنا بالنسبة لنا في الشرع نتعامل بمعاملة ظاهرة ربا، هذا واش طلبنا الشرع نتعامله، ما طلبناش دفعات الحكومة ما دفعتش الحكومة فعلته. انت كي تصور تصور بس عنده هذاك ما خليش اشكالية، لكن المعاملة في حد ذاتها هي دخل الربا. علاش فهمت؟ هذا الربا هو ربا، حنا دخلناه سواء دفعت الحكومة ودفع واحد اخر دخلت معاملة ربوية شرعا لا يجوز. دونك انا ما يهمنيش دفعت الحكومة رجعت الحكومة دخلت معاملة ربوية محرمة شرعا، هذا اللي يهم. انا بدون نظر المال تدفع الحكومه يرجع الحكومه منها ليها ما ايش ليها، عندي معامله حرمها شرع ربوي هكذا ولا لا؟ اذا المعامله الربويه محرمه شرعا، اذا يحرم اخذ هذا المال. عندي الشيخ كما لازم 1%؟ علاش 1%؟ هذا شغل سيمبوليك. سيمبوليك لان المعامله البنك لازم تدي هذاك الحق. الشيخ هذه تعليم معلومة بصح الله علم بصحتها، واحد قال لي انه الزام دولي انه التعامل ما دام داخلة في التعامل الدولي لازم تدير في حكومة حرة. يا والحكومة حرة هذه ما كاش مشكلة. شيء الحرية تاع الشيخ المقيد قادرش تنحي هذه الفائده شكون هذه الدوله لا تقدر قادر تنحي امام رخصه قادر قادر علاش الفلاحين عطاتهم قروض بدون ربا البارح المعامله كنا الاخ سالني البارح ولا لا قال لي معامله هكذا يعطوها لنا بدون ربا على هذا عطات له بدون ربا ويمسحونا من الديون وما ها دوك علاش هذه كلها تفعل فيها بدون ربا وهذه دخلت فيها الربا يا كلكشوفسكي على شو سكر دول شنو طلع شيخ المساله كانت البارح تاع يديرها واحد خلاف وجيك تقدر دير التعاون ما عنديش دو انا جاب لي دراهم ساعدته على منكر هل ساعدته ام لا ما ساعدته ايه هو راح جاب المنكر وجاب لك دراهم انت معاملته بين هو المعامله تاعو انت تاخذ المال واللي عندك حلال وهو الدار نتاعو حرام معليش واحد انت تبيع في الخبز كان يبيع في الخمر جاي يشري خبز بيعلو ما تبيعلوش ما تبيعلوش كسبوا من حرام على رايك الاول انتقلت الحرمه ها هو باش يفهم بس مي تبع دار كي قال نبيع خلاص هدم قانون الدولي نتاعو لا لا دي تاعو هو اللي قال لي انا راني نعاون فيه لان دار هو قانون انك في هذاك الشيء راك مساعد له افضل البارحه شعل الفاكتور بروفورما والصوره تاع الدوله تسلك واحد بالمية تاع الربا وانا ندي نستفاد من الاخراج من النساج كما نقول استفاد فين انا قلت انت بلي انه ربا عندي انا لان الربا هذاك اللي تعطيه الحكومه البنكه تهز اوراقي انا وتحط لها المبلغ مالي اللي خذيته انا لازم تحط لاغريف نتاعي والامضاء نتاعي وتهزها للتريزور يقول لها هاكي 1% بدون اوراق تدي ما تديش دونك انا مساعد يعني شيخ ننظر الى اصل المعامله هذه هي معامله ربويه شرعا احل الله البيع وحرم الربا سواء الحكومه دارته منا حطته منا ولا حطته منا ولا حطته منا ولا كما بلا يلعب بس مزني صلي هذا صلي هذا كله جايز كله ربا منا ولا منا ولا في اي صوره كاين صوره الشيخ فيها اللي تاخر فاكتي الصرف شنو يسالني هذا انا شفت في تبع الجواز الفايده الشيخ هما يجيبوا المعامله ثاني يبيعوا هذا الماتريال تاع فعلا المونساج شكون يبيعوه؟ نعم كيفاش يبيعوه الماتريال تاعنا؟ هو يجي مثلا البورتاتور يجي مثلا السيدة واسمهم الآلات هذه ولا السيارة مثلا يجي واحد مثلا يدير له فاكتور بروفورما قال لي مثلا الدولة هي تدعمه في المشروع بمبلغ قال لي أنا مثلا قال لي مثلا السياره ديال مثلا نروح حنا 200 ولا قال لي هو في الغالب قال لي ما عندهمش باه يبداو المشروع باه يبداو يخدموا قال لي نديرها له مثلا 250 ولا 300 قال لي ومن بعد قال لي هذيك 250 كيقدمها الدوله الدوله راح تسلك يعني تعطي له المبلغ هذاك يعني بعدها هو راح يتحاسب عليها لكن شنو هو يكتب له مثلا هو يبيعها 250 اما يدير 200 يكتب له 250 انا قلت له لا ما تجوزش قلت له لانك قلت له لانك تحايل ويعني وصرحت كاذبا يعني بشيء ان ليس ذاك سعر بثمن موش في الحقيقه موش لا لا ما خذيتوش مقابل السلعه نعم شيخ والان مثلا هذا المعامله بدات تشيع شويه تاع قضيه شراء الاسهم دوكا صيدال مثلا وبزاف شركات هكذا كبيره تعرض بيع اسهم واللي يحب يشري ها لي زاكسيون ما شحال من 250 الف وطلع واقيلا صح هل هذه ندرجها في الربا ام مناش دخل الربا ما يصير لان راح كانك تعطي له هو المغرب وزعما تريد تربح معاه انا نسال كيفاش ولا ما يصير كيفاش حتى اعتبرتوه انتم ميسر شو اي مطروح يعني ليك الخطا ميسر يعني الاسهم ماشي لابورس تدخل فيها لابورس لا لا غير في مع الشركه زعما نقولوا صيدار دركا فتحت تشري اسهم تبيع لها تبيع الاسهم تاعها تشري انت مثلا واحد يشري 20 سهم على 250 الف سهم مثلا شوف شحال طيح له بعد يولي دوريين يدي نسبه اللي حدوها فائده محددة. محددة. على حسب الأربعة اللي تحققها. حسب الأربعة. نسبة محددة بس. مش دراهم محددة. نسبة محددة. مثلاً إذا تفهموا على 2%. إذا الشركة ربحت مع بلش دائما دائما تدي 2% من على حسب لكن شوف الخسارة اللي عم عليها صاحب السهم خسارة متقاسمة أعطيني المعاملة كمان بفنا مع الله وعلا على حسب السهم الخسارة هي تاع الصيدلة يا دوك دير العرض صيدلة حسب السهم وكل بعضهم تخسر الشركة الأسهم كان يخسر وهذه الشركة هو المعاملة أجبت عنها بصورة أخرى أن هذه الأموال تروح للبنك إيه لابد شيخ إذا إيه ما كاش هذا معاملة راح تربح المال من البنك تدي ريبة هو أصلا هذوك الدراهم شيخ كي يخلص يدي للبنك ويعطوا له هذاك شو اسمه سند ايه هذاك وراح يديه ما يديش الصيدال سيولة دراهم سيولة في الرصيد تاعها يحط البنك مثلا يتعامل هي راح عند بالربا اذا حرام قلبيانا مثلا خلاص حرام يدي لهم الا جات على البنك حرام يدي لهم غير هذاك البون ولا وش يسميوه ويوصل هذاك اللي يسميوه يدفعوا في الاداره تاع الصيدال اذا حرام من هذه الناحيه ماشي عاجل تعمل يحطوا في البنك عاجل هذه الشركات تعامل بالربا هي انا قلت له انا قلتها حرام لماذا لان مالها حطته في البنك تدعي عليه الربا نعم انه هذاك الربا يدخل في الربح فانت ابتداء انا اعطيت مالك للربا لان الربا كما نقولوا احنا دير مرات يكلمني واحد صاحب مؤسسه يعني جايب سلعه تسوى مليار لازم ترونزيتير يدي هذاك المبلغ المالي باش شدد المعاملة هنا قال لي جاني قبل 10 ايام قال يعطيني مبلغ المال للسلعه اللي بتجي دا تعرف يدير هذاك المبلغ المال يحط هو في البنك باسمه هو باش يدي في ديك المده يدي في ديك المده فائده تاع 10 ايام يدي واحد 7 ملايين ولا 10 ملايين علاش هذا ترانزيتير يدير وهذه ها ترانزيتير يدير وهذه المعامله قبل لا ما تجي السلعه يقول لك اعطيني هذا ان هذا المبلغ اللي يروح يحطه في البنك باسمه راح يجي عليه ربح عنده 7% ولا شرام دارين 7% أحسن قد ما كبر المبلغ قد ما زاد ولو تحط 3 أيام 4 أيام ما عندك مليون 2 ملايين 3 ملايين هذاك تخلو له زيادة فكذلك هذه المعاملة هاي من حيث المعاملة الظاهرة ما فيش مشكلة دخلت معاه ما أنطوك كما نقول احنا مشارك شريك مثلا الشريك عنده كما يقتسم الربح ويقتسم المساهمة يقتسم التسيير يقتسم العامة لا مش شرط مضاربة خليه مضاربة بس هذه ما هي صورة مضاربة شراكة مؤسسة تمشي مش شرط تشترك أنت نقدر الآن نروحنا شركة كما رانا ونفوض الأخ رشيد بالتسيير بالإدارة هو يولي عنده شهرتين يأخذ الربح ويأخذ حق الإدارة هذه ما فيش مشكلة يعني. شيخ نغير السؤال ممكن يتضح له الأمر مثلاً إذا أعطيت أنت تشترك شخص ما هذاك الشخص أنت تعلم اللي يتعامل بالربا وتشترك تقول له مثلاً هو عنده 200 مليار أنت تقول له 500 مليون وأنت على علم اللي هو يتعامل بالربا أنا في هذه الحالة جائز؟ مش جائز خلاص إيه قلت لك أنا بوضع أموالهم في البنوك ياخذ عليها ربا يعني من البدايه دخلت مؤسسه بشيء ما هي الان الشركات الكبرى هذه ما لا تخلو شركه الا من تعامل بالربا تقريبا ما كاش كل اذا بعد يفتح شركه ثاني تعامل يفتح شركه اخي يتعامل في الادويه شيخ عنده علاقات كما نقول احنا اللي اوبيراتور سبيل يبيعوا الادويه مع شركات اخرى يخدموا معنا مثلا الشيخ هذا اللي يبيعوا الادويه لفارماسي تبيع الادويه لفارماسي عندنا متعاقده مع صاحب شركه اللي نعملوا معاه احنا متعاقده معاه تجي الصباح عندها الادويه تاعها قائمه الادويه تبيع معاها لفارماسي يتصل بها واحد الشيخ خارجي مش من الشركه عنده ادويه يقول لك انت بيعي لي مثل ب 100 مليون نعطيك على 100 مليون نعطيك 2 ملايين فايده هي الشيخ تتصل بالفارماسي اللي تعرفهم وهي عرفتهم عن طريق الشركه اللي قالت تخدم فيها تتصل بهم تقول لهم اني عندي كوموند ب 100 مليون مثلا من حكمه ولا صيدار وعلى قد ما تدي عليا نعطيك البونيس مثل بطا بقيمه الفلانيه شيخ يجوز لها يدي المعامله هذه مع الزبائن تاع صاحب الشركه اللي تخرجلاش حتى ولو خرج العمل ساعه العمل تاعها. ها دوك هي توصلت هذيك المعرفه بما عن طريق من صاحب الشركه. هل الشركه اللي شغلها يسمح لها بهذا؟ شيخ هو قادر في ساعه العمل تاعها ممكن لا يسمح لها. نسال انا سالتك سؤال جاوبني ما تقولش قادر. انا سالت سؤال اذا كان اعطوا حريه هذا جاء اتصل بها لا انت فعل ذلك خارج عملها شغل ميكانيكي تعلم في الشركه في الحكومه تعلم ميكانيكا تعلم كلش وبعد في اوقات الفراغ يروح يخدم على راحه الشيخيه هكا نقول مثلا يعني انا قلت لك الان لان هذوك اصبحوا زباين لمن صاحب الشركه معناتها الان ممكن هذاك الدواء اللي قالها عليها فلان كانت راح تبيع نتاع الشركه عنده نفس الدواء تتخلى عنه وتروح تبيع هذاك تقول لك راح تشري عني كذا الشيخ هو على الدواء اللي ما يبيعوش صاحب الشركه تاعنا ما يديرش البونص يمدش الزياده مع الدواء مثال يمد تقضي عليه ب 100 مليون يمد لك مثلا 10% فقط لكن هذا الزبون الخارجي كي تقضي عليه ب 100 مليون يمد لها تقريبا 50% نصف السلعه تروح له زايده انا مانيش فيها انها ما عنديش اشكاليه في نصف السلعه الشيخ واش دخل صاحب الشركه اذا دارت هذه المعامله خاصة ساعه العمل من دخلها انها استغلت زباين تاع الشركه الشيخ بمحض ارادتي هذا الزبون اذا في الصحراء تقول له هو من الصحراء هي راحت كيفاش عرفاته عن طريق الشركه اذا انا سالتك سؤال هذه المعامله لو يعلم بها المدير كيف يكون تعامله إذا قال هذا استغلال للزباير يحبس قال ياخذ مع الوقت هذا وش عندهم في المنافسة مثال الشيخ في المنافسة بين شركات أخرى مثال هم يستغلوا نفس الزبائن لأنه الزبون هذاك هو قادر يكون ما يخدم في نفس الشركة ما تخلصش ما تخلصش افهم مني ها معناتها هي رأي تخاطب في الشركة الفارماسي باسم ماذا بمعرفتها من الشركة صح ما تخاطبوش باسم صاحب الشركه. اي معليش الان اتصلت به باصل نتاع الشركه كانها استغلت الشركه. علاش قلت لك ان الامر هذا يرجع الى من؟ صح. اذا اباح لها تفعل واش تحب؟ لان التليفون تاع الفارماسي هذاك الاشياء كلها منين جابتهم؟ بدخولها للشركه. خرجت بعدها من المؤسسه عاد تخدم الان تعرفت وخرجت تروح تخدم واحد هكذا تخدم على روحها. لكن ما دام ما زالت مع المؤسسه ومصاحب المؤسسه اذا يعلم ويمنع هذا حقك خدمتي عندي والزبائن تاعي فهمت؟ شيخ حتى ولو خرجت لا اذا خرجت حره حره هذا خلاص هذه المشكله انا قلت لك ما زال لها صله بالمؤسسه محمد في ساعه العمل انا مانيش تاع معناتها هذاك الوقت هذاكم الزباين صلتهم بها اون طون كومبلوي في الشركه نتاعكم اسمح لي شيخ عندي اشكال فقط لانه الشيخ التعامل هذا واقع الان من حاب نزيد نثبتوا هل نقدر نكون احنا اطراف الشيخ مثلا انايا يجيني واحد نلقى كيما نقولوا احنا الشيخ اسوس تاع الدواء من عند شخص خلاف من العاصمه اقطعها نتصل انا بهذه اللي تخدم معنا نقول لها اني لقيت معامله نجيب لك تبيع انت بصح خارج ساعات العمل في بيتها تعيط له دير معاه المعامله وهو على باله باللي راه يمش الدواء مش جروب على باله مانيش نمشي على باله انا قلت لك هي هذاكم الزباين متعرفت عليهم تروح تاخذ دي فارماسيان تقول تاخذ ليسان تاع لي فارماسيان اللي ما تبيعهمش الشركه وتبيع على روح على رايحه نتاع الشركه بس اضمن مالها صوت تاع الشركه استغلت سمعت الشيء لانه الشيخ هو بعد كي ندي انا مثل السلعه هذيك ندير العقد مع الفارماسي اللي عيطت له اياه ندير له السلعه وراح يسلكني نقدا بعد ماهوش لاجل يعطيني نجيب الدراهم انا ومن بعد ندي نحي منها من الفائده تاعها نعطي هاكي مثال الفائده تاعي وندي الدراهم تاعي علاش مشكله انا نقول استغلت هي في هذيك اللحظه معرفها في هذيك الشركه انا في مثل هذه الحاله نقول ما دام هي لم تعرف هؤلاء الناس تبحث على كما نقولوا هنا اشخاص اخرين ما عندهاش صله بالشركه وتبيع لها روحها يا اخي كونطون ولا لا؟ اللي يمشي من كاين اصحاب شركات خلاف توقع منافسه مثل هذه عندها معرفه بلي فارماسي بزاف كي تروح معرفه فارماسي منين جابتها؟ جبتها ابتداء من الشركه اللي بدات فيها لانه بدات صفريه. خلاص بدات صفر، تروح تخرج وتبيع على روحها وعاد تستعقل وتدير هذه العلاقه هذه وتبيع على روحها. يعني مشيخ انا جاتنا الاشكاليه في ساعات العمل اللي لا لا غير ساعات العمل، وعندها صله باصل العمل من حيث الكليون الزباين. ممكن هذا يكون يعلم المدير يقول هذا تعديت عليا وترى هذا يخليك كما ممكن يقع اشكال في هذه لانه كون يعرف تحبسها كليا. كما حديث هديه عمه شيخه لما جت الهديه بسبب ولا بسبب لا مش هديه عمه خرجت لا ليست هي هديه فقط شيخ. لما انا نسالنا عن الهديه لما قال هذا الأرقام يقول هذا لي وهذا أهدي لي هذا لكم هذا أهدي لي يعني جت هذه لي بسبب هذا لا جلس في بيت أمي وأبي أعطيت له نعم. إحنا رنا نكلموا على هذا المال وهذا العمال الكليون هذا الزبائن هذا متعرف عليهم من طريق الشركة. إذا هي راح تستغل هذه سمعة الشركة اللي صالحها هي وهي ما زالت خدامة ثم تخرج تفعل ما تشاء حرة. شوف حكينا جزئية كنت بيعو مثل للعدم صحيح ما بحاله مثل هو يشري لها يقول لك يعود لي 50% فائدة وش يدير هو يشري لها قدر 500 مليون معناتها لقام حكمة هذيك راح يولي ما يتكون طلبية عمتكين من هذيك شركة أصل مامي الأصل مامي ها ولا أنت قلت لك أنا فيها ضرر. لكن الشيخ هي كيعات خاص ساعات العمل فقط قلت هذا خطأ لا لا لا لا لأنها استغلت الزبون اللي عرفته في العمل. أما قلت لها أنا حتى تخرج من هذه الإشكالية تأخذ تدخل الإنترنت وتأخذ فارماسيان كامل وتتصل على روحها بمن شاء وبمن شاء كاش مشكلة. الشيخ كيما مثلا احنا أخرى عندنا يخدموا في الشركة يخدموا الإلكترونية كيما قلت كاين زبائن هكذا مثلا المعلم اللي نعتهم مثلا نجيب لكم حوايج يتخدموا من بعد هما كلي يستغلوا في خارج يقولوا يحرد يقولوا يعيط لي واضح الحين نرجع لموضوعنا هذا. هذا يسمى نفسه استغلال لان هذاك الانسان اللي هو الزبون هذه الشركه بعد ما نريد نخدم له في بيته راح يتخلى عن الشركه. اذا يصبح الان معناتها استغليت هذاك الامر نتاع الشركه لصالحي. هذه مشكله وانا رايح